سماحة الشيخ له فقرة أخيرة يسأل عن السواك بعد العصر في رمضان، ما حكمه؟ يقول حكمه لا بأس، حكمه سنة مطلقة جميع الأوقات، السواك للصائم وغير الصائم، فالأصل وغيره. يقول صلى الله عليه وسلم: السواك مطرة للفم مطرة للرب. ويقول صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي إلامكم بالسواك عند كل صلاة. هذه يعم صلاة الظهر والعصر وغيرهما بحق صائم وغيره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.